ليلي مره مره مره مره مره عندي كل حاجه طبعا كل حاجه الزحمة لآخر الشارع مروا يا ديابا الزحمة لآخر الشارع قولوا يا غلابة وندهوا لحد السما بنفت لومة عشنا بأي حاجة ولو دوقة ما نخافش لو طنشنا الحظ أولنا لأ حتى ولو وقعت نضحك عليها بكام زقة مولد يابا والزحمة لآخر الشارع قولوا يا غلابة وندهوا لحد السما قد الزمان حلنا وكبرنا قوي كده على سهوة وإيه شلنا من قعدة البيت والقهوة قدمنا ولا احنا أصلا جديدنا ملوش سهوة مولد يابا والزحمة لآخر الشارع قولوا يا غلابة وندهوا لحد السما لملمنا لما لمنا وقلنا طب نطفش يلا كل اللي قابلنا قابلينا كان طفشان بره للقاه راجع شايب طيرت ورجعت مضطرة مولد يابا والزحمة لآخر الشارع قولوا يا غلابة وندهوا لحد السما مستكبرين نشقى حابين قوي نعمل بشوات وبسرعة قوي ننسى ان احنا اصلا مش بهوات عايزينها سهلة وخلاص فاكرينها لسه بلد شهادات مولد يابا والزحمة لآخر الشارع قولوا يا غلابة وانت هو لحد السامع يا بلدنا والامتى على بعض هنحدف بالدوب غلطان انا وانت ويا خلق امتى نفوق ونتوب تهمه وبنحوشها عن نفسنا ونقول مكتوب مولد يابا والزحمه لاخر الشارع قولوا يا غلابه وانت هو لحد السما العيشه ليه صعبه حتى الجنيه وريان الويل وفلوس بتتعبى هربانه بره في نص الليل خيرك والدين بنورسه جيل ورا جيل مولد يابا والزحمة لآخر الشارع قولوا يا غلابة واندهوا لحد السما زحمة وعلى الفاضي رايح وجاي اهي واقفة يا عم تملي ده العادي على أي حادثة احنا بنتلم عربية الإسعاف ماشية بتشحت نقطة دم مولد يابا مولد يابا والزحمة لآخر الشارع موتوا يا غلابة كده كده ولا حد السامع مولد يابا